تغيير بسيط يتعلق بمواعيد اللقاءات، فكونوا معنا إلى آخر هذا اللقاء المبارك. تفضل شيخنا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام عما لم يظهر بعد من أشراط الساعة الصغرى. تفضل شيخان العامري. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام. أنتم حفظكم الله فيما لم يظهر بعد من أشراط الساعة. كذا تمني الموت من برح البلاء، وأن تكلم السباع العقلاء، كذا الجماد كشراك نعله، وفخذه تخبره عن أهله. من أشراط الساعة تمني الموت من شدة البلاء والفتن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية لأحمد في المسند: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله. فمن أشراط الساعة أن يقع البلاء والشدة في الناس حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون عليهم مما أصابهم من البلاء، لشدة ما نزل بالناس من فساد الحال. فيتمنى أحدهم الموت ليس لأنه يحب لقاء الله تدينا، بل لما نزل به من البلاء الشديد. ويكون ذلك البلاء عاما حتى يتمنى الناس الموت ويغبطون أهل المقابر. وانظر إلى تعريف لفظ الرجل بأل التي تفيد الاستغراق في حديث الصحيحين: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، أي حتى يمر كل رجل بقبر كل رجل، أي بقبر أي رجل يمر بقبره فيتمنى أن يكون مكانه، فيصير الموت أحب إلى الناس من الحياة لما يلاقونه من شدة البلاء والفتن. وليس المراد حتى يمر رجل بقبر رجل آخر فيتمنى أن يكون مكانه، لأن هذا قد يقع في كل زمان، وذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، فالمرأة مثله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستترادف في آخر الزمان حتى يرقق بعضها بعضا، وأخبر بما ينجي منها. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال: وأن تكلم السباع العقلاء، كذا الجماد كشراك نعله، وفخذه تخبره عن أهله. من أشراط الساعة أن تكلم السباع والجمادات الناس، وأن تخبر الإنسان فخذه بما أحدث أهله بعده. أخرج أحمد في المسند وصحح إسناده أحمد شاكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاه، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر. استذفر أصلها استثفر بالثاء، والمعنى أدخل ذنبه بين فخذيه حتى لزق ببطنه. قال: أي قال الذئب: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب:

يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال. ومعنى يلذن به يلجأن إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن. فمن أشراط الساعة أن يقل الرجال وتكثر النساء حتى يتولى الرجل الواحد القيام على 40 امرأة أو 50 امرأة، أي على العدد الكثير من النساء. وقد اختلف العلماء في سبب قلة الرجال وكثرة النساء، فقيل إن سبب ذلك كثرة الفتن والملاحم والحروب في آخر الزمان، فيكثر القتل في الرجال لأنهم هم أهل الحرب دون النساء وتبقى النساء أرامل. وقيل إن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة موطوءات. واستظهر الحافظ ابن حجر أنها علامة محضة لا لسبب، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. لكن يشكل على هذا أنه جاء في رواية لأحمد في المسند إن من أشراط الساعة أن يذهب الرجال ويبقى النساء، أن يذهب الرجال ويبقى النساء، فهذا فيه إشارة إلى أن الرجال يقلون بسبب ذهابهم لا أن النساء تكثر فيهن ولادة الإناث، والذي يذهبهم هو الحروب والفتن والملاحم لأن الرجال هم أهلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاحم في آخر الزمان يذهب فيها العدد الكبير من الرجال. وقد سبق أن الناس يقتتلون على جبل الذهب الذي يحسر عنه الفرات، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وجاء في حديث الملحمة الكبرى فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. ولا مانع من اعتبار الأسباب الثلاثة، فيقل الرجال ويكثر النساء بسبب الفتن والحروب والملاحم فيكثر فيها قتل الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، وكذلك السبي يزيد في عدد الإناث في المجتمع المسلم وسيكثر ذلك في آخر الزمان بسبب الملاحم. ولا مانع من اعتبار ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من أنه يكثر إنجاب الإناث في آخر الزمان، فيحصل بهذه الأسباب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل الواحد يكون قيما على 50 امرأة، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. ثم قال فتن دهياء لحلاس والسراء والدهماء. من أشراط الساعة 3 فتن دهياء أي شديدة، وهي فتنة الأحلاس والسراء والدهماء أو الدهيماء. فإذا حصلت هذه الفتن الثلاث فلينتظر الناس خروج الدجال من يومه أو من غده. وعد هذه الفتن من أشراط الساعة مبني على تصحيح حديثها، وهو مما اختلف فيه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه من المتأخرين أحمد شاكر والألباني. أخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. الأحلاس جمع حلس، والحلس هو الكساء الذي فوق ظهر البعير تحت الرحل، وهذا الكساء ملازم للبعير، فهي فتنة تلازم الناس، وهي سوداء مظلمة مثل الحلس. فالفتنة شبهت بالأحلاس لزومها ودوامها وأيضا لسوادها وظلمتها. قال فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل يا رسول الله ما فتنة الأحلاس؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي هرب وحرب، هي هرب وحرب. الهرب الفرار، أي يفر الناس بعضهم من بعض، والحرب ذهاب مال الإنسان وأهله وتركه لا شيء له. قال ثم فتنة السراء. السراء أي النعمة والرخاء والعافية، فيفتن بعض الناس ويتمادى في العصيان، وما أكثر ما تكون الفتنة بالنعمة والخير أضر على الإنسان من الفتنة بالشر. قال ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي، أي أنها تثور كالدخان من تحت قدميه، فهو الذي يسعى في إثارتها. يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، يعني أن هذا الرجل الباعث على إثارة الفتنة من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من فعله، وليس هو من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أولياء النبي صلى الله عليه وسلم المتقون وليس هو منهم. قال: ثم يصطلح الناس على رجل، أي يجتمعون على بيعته، كورك على ضلع. الورك ما فوق الفخذ، والضلع عظم الصدر. وهذا مثل، معناه أن الأمر لا يثبت ولا يستقيم، لأن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله لضعف الضلع وثقل الورك. ويريد بذلك في الحديث أن هذا الرجل غير خليق للملك. قال: ثم فتنة الدهيماء، وفي لفظ الدهماء، أي التي تدهم الناس. الدهيماء تصغير الدهماء، والتصغير هنا للتعظيم، مثل التصغير في قول لبيد رضي الله عنه: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصغر منها الأنامل، أي داهية عظيمة. فكذلك الدهيماء فتنة عظيمة تدهم الناس بشرورها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. والمعنى أن أثر هذه الفتنة يعم كل الناس، فإذا قيل انقضت تمادت، يعني إذا توهم الناس أنها انقضت زادت. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين. الفسطاط في الأصل الخيمة، والمعنى يصيرون إلى فرقتين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فهو إيمان خالص صافي من النفاق، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال، أي انتظروا ظهوره، من يومه أو من غد. وهذه الفتن مما لم يقع بعد، نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بك العياذ يا عظيم الطول من كل فتنة وكل هول. ثم قال: خراب طيبة. المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، تكون في آخر الزمان عامرة بالإيمان، مصونة بحفظ الرحمن، وملجأ لأهل الإسلام، يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، تحرسها الملائكة فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فهي أمان في أزمنة الفتن، حتى إذا قرب قيام الساعة في آخر الزمان بعد الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام، خربت وتركها أهلها ولم يغشها إلا السباع والطير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، يعني من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. العوافي جمع عافية، وهي التي تطلب القوت والرزق من الدواب والطير. وآخر من يحشر رائيان من مزينة ييدان المدينة، ينعقان بغنمهما، أي يصيحان، فيجدانها وحشا، أي خالية من الناس، موحشة ليس بها إلا الوحوش، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، أي سقطا ميتين، وذلك حين تقوم الساعة. وعند الإمام مالك في الموطأ: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت، حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي، أي يبول دفعة بعد دفعة، على بعض سوار المسجد أو عقال على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. وعند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم ليقول: لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. قال النووي: الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، وتوضحه قصة الرائيين مزينة، فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر. انتهى كلامه. فالمدينة ستكون عامرة في زمان الدجال وفي زمان عيسى عليه السلام بعد ذلك، ثم يكون خرابها بعد ذلك قبل قيام الساعة. ومن الخطأ ظنوا أن أشراط الساعة الصغرى تنقضي كلها ثم تبدأ الأشراط الكبرى، ليس ذلك بصحيح، بل من أشراط الساعة الصغرى ما يتخلل الأشراط الكبرى، ومنها هذا الشرط وهو خراب المدينة، فإنه يكون بعد زمن الدجال وعيسى عليه السلام وقبل النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. ثم قال: فشو الروم قتالهم في الخبر المعلوم. من أشراط الساعة كثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وهي الملحمة الكبرى. أخرج مسلم في صحيحه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر خمسة أشراط كلها سبقت، ثم قال: ثم هدنة. والهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وبني الأصفر هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية كما في الرواية الأخرى، تحت كل غاية 12,000. فهذا يدل على كثرة الروم، ويدل أيضا على كثرة المسلمين وقوتهم، ولولا كثرة المسلمين وقوتهم ما هادنهم العدو بعد التحرك في القتال. والهدنة المذكورة جاء تفصيلها في حديث ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة. وفي رواية عند ابن حبان: فيقول قائل من الروم: غلب الصليب. وهذه هي بداية غدرهم، لأن قوله غلب الصليب إما لقصد نقض الصلح وإما لإغاظة المسلمين، وكلاهما ينافي الصلح الآمن. قال: فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب. ويتداولونها، معنى يتداولونها أن النصارى يكررون مقالة صاحبهم غلب الصليب، ويرد عليهم أهل الإسلام: بل الله غلب. قال: ويتداولونها، وصليبهم من المسلمين غير بعيد، فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه، ويثورون إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وظاهر الحديث أن عدد من يشهد هذه الواقعة من المسلمين يكون قليلا، لقوله: فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. ويستشهدون كلهم، فيرجع الروم إلى بلادهم وقد نقضوا العهد. قال: فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، فيأتون ملكهم فيقولون: كفيناك جزيرة العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا بيان الهدنة وبيان صفة الغدر، صفة غدر الروم وسائر الملحمة. وقد جاء تفصيل هذه الملحمة فيما روى مسلم عن يسير بن جابر رضي الله عنه أنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، أي شأنه ودأبه ذلك.

فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، أي خرج المسيح الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام. فهذه الملحمة تكون قبل فتح القسطنطينية وخروج الدجال، ولم يصح حديث في تحديد مدة ذلك. ويحسن هنا التنبيه إلى أمر، وهو أن الذي ينبغي مراعاة الألفاظ الشرعية والتعبير بها، فإنها أمان من الزلل، خاصة في أبواب الفتن والملاحم والغيبيات. وقد غزت هذا الباب ألفاظ محدثة، من ذلك لفظ هرمجدون، وهو لفظ كثر استعماله للتعبير عما عبرت عنه الشريعة بالملحمة، والذي ينبغي التعبير باللفظ الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير عدم تغليب الألفاظ الخارجة عن الشريعة على الألفاظ الشرعية: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. وهذا الاسم هرمجدون لا وجود له في ديننا، لا في أحاديث صحيحة ولا ضعيفة. ويعظم الإشكال حين تحمل نصوص الملحمة في شرعنا على ما في نصوص هرمجدون الإسرائيلية، فيظنان شيئا واحدا. وفرق كبير بين ما ثبت به شرعنا في خبر الملحمة وبين ما يدعون. فقد ثبتت الأحاديث بأن الملحمة ستكون بين أهل الإسلام وبين الروم النصارى الضالين. أما أطراف الصراع في هرمجدون فأوسع من هذا، بحيث تشمل يأجوج ومأجوج عندهم، وكذلك مكان الملحمة كما سبق بالأعماق أو دابق، وهما موضعان بالشام قرب حلب. أما أصحاب هرمجدون فيدعون أنها في فلسطين. وقد ثبت أن الله عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة، ويدعي أصحاب هرمجدون أن الغلبة ستكون لهم. لذا فالألفاظ الشرعية لها حرمة، وسبيل أهل العلم والإيمان التعبير بها، وترك الألفاظ المحدثة الخارجة عن الشريعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم، شكرا الله قدكم وجزاكم الله عنا كل خير، جعل هذه المجالس المباركة في موازين حسناتكم. وشكرا لكم حضور الكريم، نسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأود التنويه إلى أن لقاءنا القادم سيكون يوم السبت، فبدأ من هذا الأسبوع أصبحت أوقات لقاءاتنا الأربعاء والسبت والاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن إلى يوم السبت نلتقيكم على خير، استودعناكم الله ودمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.